بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي. ما زلنا نتحدث من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب غزوة أحد. قال باب غزوة أحد، وافتتح الكلام بآيات من سورة آل عمران التي تتكلم عن غزوة أحد، ثم ثنى بعد ذلك بالروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا عند رواية عن أنس رضي الله عنه أن عمه غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم، إن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرن الله ما أجده. فلقي يوم أحد فهزم الناس، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل، فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه، وبه 80 من طعنة وضربة ورمية بسهم. بيذكر هنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمه غاب عن بدر. عمه هو أنس بن النضر رضي الله عنه، أن عمه أنس بن النضر رضي الله عنه غاب عن بدر، ولم يلام أحد غاب عن بدر، لأنه لم يكن هناك عزمة كما بينا قبل ذلك، أن بدر خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل عير قريش، ولم يكن عزمة على الخروج، فخرج معه القوم، وأن كل ذلك لكي يقوم مصادرة عير قريش عوضا عما تركوه في مكة من أموال اضطروا إلى تركها، فخرج من أجل ذلك ولم يكن عزمة. فغاب أنس بن النضر رضي الله عنه عن بدر فقال: غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ العهد والميثاق على نفسه: لئن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرن الله ما أجده، أي ما يصنع ويجتهد في المسألة. فلقي يوم أحد فهزم الناس، خرج يوم أحد وهزم الناس، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، يبقى لما حدث ما حدث وأن رماة تركوا أماكنهم التي عينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم بتأويل كما بينا في المرة السابقة. فلما انكشف أمر المسلمين فهو بيعتذر، قال: اعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين لما خالفوا هذا الأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتمثل ذلك في مخالفة الرماة وتركوا أماكنهم حتى انقض المشركون على المسلمين وألحقوا بهم الهزيمة، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل، ما كان يعني اجتهد في قتال المشركين كما بيّن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو بمناني، قلنا من كثرة الطعنات والضربات التي تعرض لها أنس بن النضر رضي الله عنه، وبه 80 من طعنة وضربة ورمية بسهم. يبقى على ذلك هذه الرميات أو تلك الطعنات أصابت بدن أنس بن النضر رضي الله عنه حتى شوه تماما، حتى ما عرف إلا ببنانه، عرفته أخته كما قال أنس رضي الله عنه. قلنا الشاهد أيضا أنه قال: أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد، وإن ريحها لا يوجد عن مسيرة كذا وكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم أصيات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يجدن رائحة الجنة إن ريحها لا يوزع على مسيرة كذا وكذا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا طبعا ده من كثرة شوق الصحابة رضي الله عنهم للجنة، إما أنه شم الرائحة على الحقيقة أو أنه يعني يجد قرب قدومه على الجنة بجهاده أنه سيقتل في الحرب كما ذكرنا في رواية عمير بن الحمام رضي الله عنه. يعني عمير بن الحمام لما ذكر كده ما بينه وبين الجنة يعني إلا أنه يقود المعركة فيقاتل فيقتل، بالتالي لما أخرج التمرات ألقى بها وقال أنه لو حييت حتى آكل تلك التمرات إنها حياة طويلة، فرمى التمرات ودخل خاض المعركة وقاتل حتى قتل. قلنا دي كانت نظرة الصحابة رضي الله عنهم، فهذا غير مستبعد عن الصحابة رضي الله عنهم لكثرة شوق الصحابة رضي الله عنهم إلى الجنة، وكأنه يعني شم رائحة طيبة، رائحة طيبة لم يرها في رائحة الدنيا، لم يرها في رائحة الدنيا، فهل يا ترى شاف الجنة قبل كده؟ شم ريحة قبل كده؟ ولكنه لعله شم رائحة طيبة لم يجد هذا الريح في الدنيا، أو أنه هو قرب القدوم على الجنة لأنه ظن في نفسه أنه يقاتل حتى يقتل، فلذلك قال إني أجد ريح الجنة دون أحد. يبقى إما أنه شم رائحة الجنة على الحقيقة وهذا ليس بمستبعد، هذا ليس بمستبعد. قلنا الجنة لها رائحة طيبة، لها رائحة طيبة، شم الإنسان هذه الرائحة الطيبة وهي رائحة ليست من رائحة الدنيا كما يغلب على ظني، فعلى ذلك نقول هذه رائحة الجنة. يبقى شاف ذلك الأمر، نزال الإنسان ما بيرى في منامه كده يبقى أنه كان في أرض مغدرة وبيها ثمار وبيها كذا وكذا، ثمار لم يرها في الدنيا، يبقى ثمار لم يرها في الدنيا، يقول وكأنه كان في الجنة. يبقى شاف كده منظر هو لم يراه في الدنيا، منظر نقول آخذ للعقل ولقلب الإنسان. فهو قال يا سعد، أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد، فمضى فقتل، وما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه وبضع وثمانون. لكنك أنت تتصور عدد هذه الضربات أو تلك الطعنات، يعني لك أنك أنت تتصور يبقى أكثر من 80 طعنة أو رمية بسهم أو ضربة بسيف، يبقى طعنة برمح، رمية بسهم النبله أو ضربة بسيف، ولك أن تتصور كيف يكون ضرب الكفار للمسلمين. يا ترى هل المقصود منه جرحه؟ ده المقصود منه قتله، يبقى ضربات غابرة أو ضربات غائرة في الجسد، يبقى ضربات غائرة في الجسد حتى شوه ذلك الجسد. وما عرف من هذا المقتول؟ لم يعرفوه إلا أن أخته عرفته بمنانه أو بشامة كانت موجودة علامة كده في جسده، فما عرف إلا بذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه في حكايته عن عمه أنس بن النضر رضي الله عنه. ولذلك كان يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فيه وفي أمثاله نزلت هذه الآيات من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يبقى الآية دي قال نزلت فيه وفي أمثاله، يبقى سواء كان نزل بهذا السبب أو هي يعني الآية كانت نزلت الآيات، نقول على ذلك يبقى دي آيات في سورة الأحزاب، يبقى من المؤمنين رجال صدقوا، فهذه الآيات أيضا بتنطبق على أمثال هؤلاء الذين صدقوا مع ربهم سبحانه وتعالى، فعلى ذلك رزقوا هذا الرزق الوفير ألا وهي الشهادة. ثم ذكر رواية عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فألحقناها في صورتها في المصحف. وأن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الآية، ما هي علاقة هذه الآية؟ لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فيه وفي أمثاله نزلت هذه الآيات، فيه وفي أمثاله، طب دي آيات نقول نزلت بعد كده، ولكن هي أيضا ينضم إليها كل من ينطبق عليه هذا الأمر، لأنه هي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فلذلك ذكر هذه الرواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. زيد بن ثابت أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمره بجمع المصحف، أمره بجمع المصحف، وكانت مهمة شقة كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه. فقد آية من سورة الأحزاب حين نسخنا المصحف، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بها أو يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري، وخزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه شهادته بشهادة رجلين لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، شهادته كان بشهادة رجلين. فقال هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يبقى الآية دي نزلت في شأن هؤلاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال: فألحقناها في صورتها في المصحف. ثم ذكر آخر رواية تحت هذه الترجمة، رواية عن عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقال: إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. قال: إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. بيذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد رجع ناس ممن خرج معه، كان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، عاد بثلث الجيش، عاد بثلث ده قبل القتال، يبقى ده كان قبل القتال. قلنا حتى يحدث هذه الرجفة في صفوف المسلمين، قلنا ثلث الجيش كده لما ينسحب ماذا يصنع في نفوس الطائفة الباقية؟ يبقى يحاول، يبقى نوع من أنواع الزعزعة والاضطراب أن تكون في صفوف المؤمنين، وده دايما عمل المنافقون، هذا عمل المنافقون دايما، يعني بيحاول يهز أو يزعزع الاستقرار الداخلي. يبقى الأعداء كده في مسألة الاستقرار الخارجي بيحاول أن يزعزع الاستقرار الخارجي، والمنافقون يحاولون محاولات مستمرة مستديمة لعدم استقرار الداخلي وزعزعة الاستقرار الداخلي. يبقى دول خرجوا، تخيل كده، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لقتال الكفار، ثم طرأ عبد الله بن أبي بن سلول أن يعود، عاد بثلث الجيش، ثلث الجيش ده كان من المنافقين، وبالتالي عاد بثلث الجيش، يبقى هيحدث إيه؟ هزة وزعزعة في الصفوف، يحدث اضطراب في الصفوف. فلذلك رجع ناس ممن خرج معه، وقلنا بقى يعني اعتذر بإعذار كده، قال أنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرجوا من المدينة، لكنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد مشورة الشباب، فعلى ذلك قال يتعظم في نفسه كيف يترك مشورته ويأخذ مشورة غيره. فنقول ده كلها أعذار، وهي يعني زي ما حدث في غزوة تبوك كده، يبقى المنافقون، يبقى طائفة أو أن المنافقين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما عاد جاءوا واعتذروا بأعذار واهية، قبل منهم ذلك في علانيتهم وفوض السريرة إلى ربه سبحانه وتعالى، ونزلت الآيات لفتح هؤلاء. يبقى نزلت آيات لفتح هؤلاء. أيضا ده عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، عاد بثلث الجيش، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم، فنزلت الآيات: فما لكم في منافقين فئتين، ما ننقسمش، يعني ممكن يحدث ده انقسام، فوالله أركسهم بما كسبوا، والله أركسهم بما كسبوا، يعني زي كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني في الآيات التي أيضا في بتتكلم في سورة التوبة عن غزوة تبوك. عن غزوة تبوك، ولو أرادوا الخروج لعد له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يبقى ده من فعل الرب سبحانه وتعالى، فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا قبالة، ولو ضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. يعني رب سبحانه وتعالى بيبين لنا الحكمة دايما كده. لابد أن نعلم وتوقع الإنسان أن أحكام الرب سبحانه وتعالى أوامر ونواهيه مبناها على حكمة. رأيناها أم لم نراها؟ رأيناها أم لم نراها؟ داول ده عدد ما خرجش، ولو خرج ذلك العدد يبقى حيظهر قوة المسلمين. ما الذي قال لك ذلك؟ يعني العدد الزائد ده أو هذه الطبقة من المنافقين لو خرجت هتحدث زعزعة في صفوف المسلمين، تحدث زعزعة. فلذلك لما رجع أبي ابن سلول مع من كان معه من غزوة أحد، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم. هيحدث فرقة واختلاف. نزلت الآيات فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقال إنها طيبة تنفي الذنوب أو تنفي الخبث، في روايات كما تنفي النار خبث الفضة، كما تنفي النار خبث الفضة. زي ما احنا يبقى المعادن دي عشان تبقى معدن صافي خالص لابد من ادخال الى النار. ايه الغرض من كده؟ انها تنقي من الشوائب. يبقى النار ده هي لتنقية هذه المعادن من الشوائب مما علق بها من غير جنسها. فكذلك ايضا هذه طيبة تنفي الخبث، يعني تنفي الخبث. ولذلك الدجال لا يدخل طيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحيجد على أنقابها ملائكة يعني يمنعون الدجال من الدخول، ولكن يضرب الأرض ضربة قوية ويخرج من كان فيها من المنافقين، يخرج من المدينة من كان فيها من المنافقين. فطيبة تنفي الذنوب، تنفي الدجال، تنفي الخبث. قال كما تنفي النار خبث الفضة. ثم ذكر الباب التالي، باب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال في رواية عن جابر رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية فينا، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، بني سلمة وبني حارثة، وما أحب أنها لم تنزل. والله يقول والله وليهما، يعني بيحب يوم أفضل. ده كان حيحدث فشل لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، حدث ذلك الأمر، يعني حدث هذا الأمر. فكما يقول جابر رضي الله عنه نزلت هذه الآية فينا، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. فكروا بردك في العودة، يبقى في طوائف قالوا بني سلمة وبني حارثة، يبقى دي الطوائف، وفكروا في أن يرجعوا أيضا. وما قالوا محب أنها لم تنزل، يبقى قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لكن الله عز وجل ثبت وربط على قلوب هؤلاء هزة. يبقى ممكن في موقف كده يحدث الإنسان هزة فيتردد بين أمرين، تردد. ربنا سبحانه وتعالى يصرف هذا المؤمن إلى ما فيه الرشد والرشاد. يبقى الله عز وجل يثبت الذين آمنوا، يثبتهم. فكان قرار ان هم ثبتوا ولم يرجعوا كما رجع عبد الله بن ابي بن سلول. لكن الموقف ده احدث ايضا يعني هزه حتى لو كانت وقتيه، لكن صار الامر الى ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى ثبت وربط على قلوب هذه الطائف. ذم الطائفتان منكم ان تفشلا متردده والله وليهما، الله تعالى تولى امر هؤلاء فربط الله عز وجل على قلوبهم فثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر بقى الصحابة بيقرأوا الآيات ازاي، كما بيقرأ الآيات معناها بتتكلم على يعني أمر حدث في هؤلاء، يعني كأنها يعني فيها كأنها فيها اتهام لهؤلاء. ازاي يفكروا في ذلك التفكير؟ لكن قال وما أحب أنها لم تنزل، والله يقول والله وليهما، تولاهم ربنا سبحانه وتعالى. زي بالضبط كده كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في حالة استئذان الإنسان، يبقى بيستأذن على فلان لما جاء لزيارته فيستأذن. قد يقال لك ارجع، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فالبعض كان بيحب أنه يأتي إلى الباب ويطرق الباب ثم يقال له ارجع، ليه؟ لأن فيها التزكية. دي نظرة بقى الصحابة. إحنا ممكن ينتبه الإنسان نوع من أنواع الغضب، الغضب الشديد جدا، كيف يردني من على الباب؟ ولكن الصحابة لهم نظرة أخرى، يعني فيها تزكية، يعني فيها تزكية. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أزكى فيها تزكية، هم يبحثون عن ذلك. فقراءة الصحابة يبقى الآيات فيها تسلية للإنسان، يعني فيها تسلية للإنسان. بس لما نيجي نقرأ الآيات بصورة صحيحة، شوف جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما يقول، يعني وما أحب أنها لم تنزل، أنها بتبين يعني خلل كان هيحدث في هذه الصفوف، خلل. ومع ذلك لا، يعني ما طب كان الأفضل ما تنزلش الآيات؟ لا، وما أحب أنها لم تنزل. ليه؟ والله يقول والله وليهم، هو الذي تولى أمرهما سبحانه وتعالى. فيبقى دي أساسا يعني منقبة فضيلة لهؤلاء، من الذي تولى أمر هؤلاء؟ الرب سبحانه وتعالى. وطبعا دي يعني دلالة إشارة على إيمانهم، إشارة على إيمانهم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر؟ قلت نعم. قال ماذا، أبكرا أم ثيبة؟ قلت لا بل ثيبة. قال فهل جارية تلاعبك؟ قلت يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات، كنا لي 9 أخوات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال أصبت. قال أصبت. جابر رضي الله عنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوجت، هل نكحت يا جابر؟ قلت نعم، أي أنها تزوج. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا، أبكرا أم ثيبة؟ فقال لا بل ثيبة. فقال فهل جارية تلاعبك؟ قلت يا رسول الله، يبقى الحث على أن يتزوج الإنسان البكر. فقال قلت رسول الله إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات، كنا لي 9 أخوات، فكرهت أن أجمع عليهن جارية خرقاء. لو تزوج بكرا صغيرة يبقى جارية برضك يعني خرقاء، يعني هنقول على ذلك لا تستطيع أن تقوم بشأن أخوات جابر رضي الله عنه. لكن هو نظر إلى المصلحة العامة، مع أن المصلحة الخاصة يبقى أنه يتزوج بكرا، لكن المصلحة العامة أن تزوج ثيبا، يبقى هو بيضحي بالمصلحة الشخصية من أجل المصلحة العامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصوب ذلك القرار من جابر رضي الله عنه، يبقى يصوب هذا القرار من جابر رضي الله عنه. يبقى كان فيه ولماذا لم تزوج البكر، على الرغم أن الشارع حث على زواج البكر، ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك، يعني كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الثيب امرأة لها تجربة، صاحب التجربة أساسا، فعلى ذلك هتعقد المقارنة يعني في داخلها بين هذا الزوج والزوج السابق مثلا. فعلى ذلك ودي صاحبة التجربة، لذلك حتى الشارع فرق ما بين استئذان البكر واستئذان الثيب. استئذان البكر واستئذان الثيب، استئذان البكر أن يكون بالسكوت لأنها بكر عندها الحياة لم تتعرض على الرجال، أما الثيب فإذن الثيب لابد أن يكون صريحا، لابد أن يكون صريحا، يعني يقول ما فيش مجال بقى لليه يعني تسكت حرجا أو خجلا، نقول ليس هناك مجال لأنها تكشفت على الرجال. يبقى البكر تستأذن والثيب تستأمر، أي أنها يطلب منها الكلام صراحة. يبقى لما إنسان بيتقدم إلى فتاة وهي بكر أساسا يا ترى قبلت أم لا، فنجد أنها تسكت، نقول السكوت علامة الرضا. ده بالنسبة للحال ده، هو السكوت علامة الرضا، إذنها سكوتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده نص المسألة، يبقى السكوت علامة الرضا ده بالنسبة للبكر، فهي تستحي يعني أن تتكلم، قلنا لأن ده أمر فيه نوع من الخجل بالنسبة لها. طب الثيب لا، دي تعرض للرجال، فالآن تستأمر أن يطلب منها الإذن صراحة، هل يا ترى توافق أم لا توافق، يبقى صراحة لو سكتت ما نقولش ما يعتبرش ده إذن بالنسبة لها. الإذن لابد أن يكون بالنسبة للثيب هو بكلام صريح. الشرع فرق ما بين أمرين، والشرع حث على زواج البكر، ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك. يبقى نقول أنت أول رجل في حياتها، أنت أول رجل في حياتها، ليست لها تجربة سابقة. فلكن انظر بقى إلى رشد وعقل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوب منه ذلك القرار. فقال: قلت لرسول الله إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات، كنا لي 9 أخوات، فكرهت أن أجمع عليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. فقال: أصبت. قال: أصبت. يبقى زي إنسان متزوج وبعدين كان لي أولاد، فارق هذه المرأة، يعني سواء كان بطلاق أو بغير ذلك، فلما يحتاج يتزوج امرأة لها خبرة عشان كيفية تعامل الأولاد. لكن يعني أقول في الحالة دي بيتزوج الثيب التي لها خبرة في القيام بشؤون الأولاد. يبقى هو تزوجها مش لاستمتاع لنفسه فقط، ولكن نظر إلى مصلحة عامة، مصلحة أكبر من المصلحة الشخصية. فقد يتزوج، أيهما أفضل؟ البكر أفضل، ولكن هو عنده أولاد، فنظر هذه النظرة أنه يأتي بامرأة لها سابق خبرة لكي تقوم بشؤون الأولاد. والمرأة التي تتزوج هذا الرجل في هذه الحالة تعلم أنها ستقوم بشؤون هؤلاء الأولاد، تقوم بشؤون هؤلاء الأولاد. يبقى مش هقول والله هي متزوجة الزوج ده هتقوم بشؤوني ومصالحي ويقوم بشؤون مصالح أبنائي، لا، ده هو متزوجها وهي تعلم كده، مع أنه حتى لو لم يتكلم، يعني ده حاله. فلما قبل ذلك الحال على أساس أنها تقوم على شؤون الأولاد، ممكن بعد ذلك تقول: لا، أنا أقوم على مصالحك فقط. قل: لا، المشهد يقول يعني حتى لو لم يتكلم، حتى لو اشترط عليها، يعني هل يا ترى لازم اشترط عليها أنها هتقوم بمصالح الأولاد وتهيئة الأولاد ونظافة الأولاد وما يحتاجون إليه؟ لا، ده العرف جرى كده، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. يبقى ده العرف جرى، إنسان تزوج امرأة توفيت بيتزوج وعنده أولاد، لما تزوج امرأة هل يا ترى يعني على ذلك بينفصل في عقلها أنها لا تقوم على شؤون الأولاد؟ لا، ده هو المشهد يقول إن هي تزوجها لكي تقوم على شؤون الأولاد، على شؤوني. يبقى ده جزء من القرار. فلما جابر رضي الله عنهما تزوج هذه المرأة، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن، يعني ممكن اشترط عليهم اشترط عليها؟ لا، يعرف، يبقى معلوم ان هو ليه أخوات وليس لهم عائل إلا هو ويعيشون معه. يبقى يأتي المرأة تقوم على شؤون هؤلاء البنات. قال: أصبت. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أحد، عبد الله بن حرام رضي الله عنه استشهد في يوم أحد، وترك عليه دينا، وترك 6 بنات. فلما حضر جذاذ النخل قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء. فقال: اذهب فبيدر كل تمر على ناحية، فبيدر كل تمر على ناحية. ففعلت ثم دعوته، فلما نظر إليك أنهم أغروا بي تلك الساعة. فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه، ثم قال: ادعوا لي أصحابك. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانة، وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. فسلم الله البيادر كلها، وحتى إني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تنقص تمرة واحدة. جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أن أباه استشهد يوم أحد وترك عليه دينا، وإحنا مرت علينا الروايات ترك دين كثير. ثمار النخل دي يعني لا تؤدي ذلك الدين، يعني مر علينا الكلام في هذه الرواية أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان بيحكي أن ثمار النخل لا تؤدي لسنوات هذا الدين الذي على أبيه. فلذلك هو أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند الغرماء حتى يضعوا جانب من ذلك الدين، لكنهم أبوا إلا الدين كاملا. هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند الغرماء، أن يضعوا جانب من الدين، وبالتالي يأخذون ما يملك هذه الثمار. لكن ده هو الدين كان كبير ودين كثير، حيث أن ثمار السنوات يبقى لا تقضي ذلك الدين، لا يقضى بها ذلك الدين، فأراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال جابر رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أحد ترك عليه دينا وترك 6 بنات. رواية سابقة قال وترك 9 بنات، وهنا ترك 6 بنات، يعني إما يبقى جانب منهم متزوج، يعني يبقى جانب منهم متزوج، يبقى الشاهد من كده 9 بنات ولا 6 بنات، يبقى 6 بنات يبقى يقوم على شؤوننا وثلاث يعني متزوجات، يبقى ممكن يكون الأمر هكذا. فلما حضر جذاذ النخل أو جذاذ النخل قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ساعة الوفاء بالدين، فقال قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا، وإنه يحب أن يراك الغرماء، فقال ذا فبيد كل تمر على ناحية، يبقى كأنه أصناف وكل تمر كده كل صنف هيجعله يعني في مخزن. ففعلت ثم دعوته، فلما نظروا إليه كأنهم أغروا به تلك الساعة، أغروا به تلك الساعة، فلما نظروا إليه كأنهم أغروا به تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات. يعني لما رفضوا أبوا أن يضعوا من الدين شيئا، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر رضي الله عنهما أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه، ثم قال ادعوا لي أصحابك، فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته. وده كان شاغل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هم شديد جدا هذا الدين الذي كان على أبيه. هو يعني جابر رضي الله عنه مغاضب من ذلك، لكن كل مسألة أراد أداء هذه الأمانة عن والدي، عن والدي. وطبعا هنا معلوم أنه يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو منشغل بوالدي، منشغل هم شديد جدا، مش هو يقولك ترك على ألية تركة ثقيلة، لا هو لم ينظر ذلك، ولكن كل همه هو أن يخلص والده من ذلك الدين، هو دين كثير جدا، والشهيد يغفر له يعني مع أول دفع من دمه إلا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته، وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. يعني حالة من الرضا استقر في داخله، لو كان يعني أدى ذلك الدين ولم يتبقى بعد ذلك تمرة واحدة يبقى في منتهى السعادة والرضا أنه قد أدى عن والدي. طب أخواته هو هيأكل إيه، هيشرب إيه، أخواته يعني دي أمر أم أحياء، لكن هو كان همه كله الانشغال بأداء ذلك الدين عن والدي. تربية يعني دي تربية، أبوه رباه على التوحيد وعلى الصدق مع ربي سبحانه وتعالى، فكان ده شأن ذلك الولد، يعني شأن ذلك الولد كيف تحمل هذا العبء عن والدي، كيف تحمل ذلك الدين عن والدي، كيف تحمل هذه التركة عن والدي وضحى بمصلحتي الشخصية نجل المصلحة العامة لأخواتي. فلذلك كما يقول وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. فسلم الله البيضر كلها، وحتى إني أنظر إلى البيضر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تنقص تمرة واحدة. دي بركة يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك له في ذلك التمر أو هذه الثمرة، فأدى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ذلك الدين، وتبقى يعني هذه الثمار كأنها لم تمس، كأنها لم تمس. دي بركات الإنسان برضك بينظر، البركات دي بتأتي دايما مع الإيمان، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، بركات. فهذه البركة الله تعالى بيبارك في عمر الإنسان، بيبارك في وقتي، بيبارك في مالي، بيبارك في أهلي، بيبارك في ولدي، هذه يعني من الله سبحانه وتعالى منحة وعطية. ثم ذكر رواية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد، ما رأيتهما قبل ولا بعد. تيجي روايات بتبين ومعه رجلان يقاتلان عنه، هو جبريل وميكائيل. جبريل وميكائيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتل عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. شوفهمش قبل كده وما شوفهمش بعد كده. مين دول؟ جبريل وميكائيل عليهما السلام، مدافعان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن سعيد بن مسيب رحمه الله قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال أرمي فداك أبي وأمي. أيضا في رواية عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن مسيب قال سمعت سعدا يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يوم أحد. وكذلك أيضا في رواية أخرى أيضا عن سعيد بن مسيب رحمه الله أنه قال قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقد جمع لي النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أبويه كليهما، يريد حين قال فداك أبي وأمي وهو يقاتل. أيضا في رواية عن ابن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أبويه لأحد غير سعد. أيضا في رواية عن عبد الله بن شداد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإني سمعته يقول يوم أحد يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. منقبة عظيمة جدا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أول من رمى بسهم في سبيل الله كما هو معلوم، وأحد العشر المبشرين بالجنة. مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه لما جعل هذا الأمر في ستة، وقال هؤلاء الستة الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه مراد، منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ومن العشر المبشرين به الجنة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناوله النبل، يعني قال نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنثل يوم أحد، قال أرمي فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي، ما جمع إلى أحد أبويه إلا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. دي منقبة عظيمة، وكان سعد بن أبي وقاص رامي رضي الله عنه أرضاه، وأبو طلحة أيضا كان راميا كما قال أنس بن مالك كما مرت عن الروايات، وكما سيأتي أيضا الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى أن أبا طلحة لو زوج أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه كان راميا، كان شديد الرمي يصيب سعد بن أبي وقاص أيضا رضي الله عنه. ده بالإضافة أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مستجاب الدعوة، كان مستجاب الدعوة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك، فإني سمعته يقول يوم أحد يا سعد ارمي فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. ثم ذكر رواية عن معتمر عن أبيه قال زعم أبو عثمان أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد. قال عن حديثهما، كلم عن بعض الأيام اللي هي في يوم أحد لما انصرف المسلمون، فعلى ذلك الكفار أرادوا أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام سبعة من الأنصار بحراسته بالإضافة إلى طلحة بن عبيد الله وأيضا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والسبعة الأنصار قتلوا تماما، قتلوا وظل سعد بن وقاص رضي الله عنه يدافع، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أبو عثمان أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد. قال عن حديثهما، أي أن أبو عثمان يحدث من خلال هذه الروايات التي سمعها من طلحة وسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن السائب بن يزيد رحمه الله قال صاحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعد رضي الله عنهم، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. قال السائب بن يزيد رحمه الله صاحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعد رضي الله عنهم، قال فما سمعت أحدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يحدث عن يوم أحد. الرواية التالية عن قيس قال: رأيت إذا اشتد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أصيبت بالشلل لأنه كان يدافع بها. قلنا كان يدافع يعني بكل ما يملك ببدنه وبجسده وبسلاحه من أجل الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قطعت أصابع طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، حتى قطعت أصابع طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، أصيبت يده بالشلل كنتيجة للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لك أنك أنت تتصور كده كيف كان يتلقى الضربات، يبقى يتلقى الضربات قلنا ببدنه دون أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. فلذلك يقول قيس: رأيت يد طلحة شلاء أصيبت بالشلل وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حدث اضطراب، يعني حدث اضطراب، وكما استأتي الرواية الأخيرة تحت هذه الترجمة يعني ان الشيطان ابليس سرق، يعني سرق اي عباد الله اخراكم، فرجعت اولاهم فاقتلتت هي واخراهم، حدث اضطراب كده في الجيش وتفككت هذه الصفوف، وبالتالي على ذلك تركوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال انس رضي الله عنه: لما كان يوم احد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، صرفوا. قلنا ده من شدة الاضطراب، يعني شدة الاضطراب. فقال انصرف انهزم، قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول: انصرها لأبي طلحة. قال: ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر القوم فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. قال: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر أم سليم أنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقذان القرف على متنهما، تفرغان في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم، ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة. بيحكي لنا أنس بن مالك رضي الله عنه على صلابة أبي طلحة رضي الله عنه وعلى شدته وعلى مقاومته، فيقول لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ده نتيجة الاضطراب الذي حدث في الصفوف، يعني ذلك أبو طلحة رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوبا عليه بحجفة له، يبقى بترس بتطرس كده عشان يعني ما فيش ضربة تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طلحة رضي الله عنه رجلا راميا شديد النزع، فكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، يعني لك تخيل تصور بقى معركة، يعني معركة وشدة المعركة حتى انكسر بيده قوسين أو ثلاثا. وكان رجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول انصرها لأبي طلحة، وكان راميا رضي الله عنه. قال: يشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم، يشوف الأمر وصل لفين، فيقول أبو طلحة رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم لأم أنس رضي الله عنها وأنهما مشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقذان القرب على متنهما تفرغانه في أفواه القوم، يعني بيجيبوا المية ويفرغوها في أقوام الجرحى وغير ذلك، ثم ترجعان فتملأنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم، ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا، إما مرتين وإما ثلاثا، جهد شديد، يعني جهد شديد، ومع ذلك استمر في قتال هؤلاء وفي الدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر آخر هذه الروايات عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاقتلت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، قال: عباد الله أبي أبي، قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل. بصرت أي علمت من البصيرة في الأمر، وأبصرت من بصر العين، وقال بصرت وأبصرت قال واحد. فبيذكر لنا تذكر لنا عائشة رضي الله عنها لما كان يوم أحد هزم المشركون، لكن في البداية فصرخ إبليس لعنة الله عليه: أي عباد الله أخراكم. فرجعت أولاهم فاكتلثت هي وأخراهم. أخراكم يعني عدو أتى من الخلف، فظنوا فعلا عدو أتى من الخلف، وده كان الرماة لما نزلوا من على الجبل، يعني الرماة نزلوا من على الجبل، ففي طائفة جاية كده من على ناحية الجبل فيطردوا المين. فصرخ إبليس لعنة الله عليه وقال: أخراكم، يعني أنتوا هتؤتوا من قبل أخراكم. فظنوا أن ده عدو، يعني ظنوا أن ده العدو، ما ظنوش دور الرماة وتركوا أماكنهم، ولكن لذلك فرجعت أولاهم فاكتلت هي وأخراهم. معركة وغبار معركة ولسه مفيش تمييز. فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: عباد الله، أبي أبي. فقالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوا. ما على ذلك قالوا ما علموا أنه هو ده اليمان، واليمان ده أبو حذيفة رضي الله عنه، كان أيضا مؤمنا، كان مسلما. يبقى عشان كده يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، يبقى هو صحابي وأبوه أيضا صحابي، ولكن قلنا التشويش حدث، وبالتالي الشيطان صرخ: أي عباد الله أخراكم. يبقى قلنا ظنوا أن الرماة دولت مش هو تبعهم، فكأن جيش المشركين يعني أتوا من الخلف، فعلى ذلك ردوا حتى يقتتلوا معه، فاقتلدوا فاقتتلوا. فبصر حذيفة رضي الله عنه فإذا هو بأبي اليمان، قال: عباد الله، أبي أبي. لكنها طبعا المعركة ما سمعوش. قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوا. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. ما زادش على ذلك الأمر، حزن طبعا شديد جدا إلى قلبي، ولكن ماذا يصنع؟ يغفر الله لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي دية فتصدق بها على المسلمين. قال عروة رحمه الله: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير. يبقى كأثر لهذا الكلام، الكلام الطيب في مواقف شديدة، ولكن ليه أثر طبعا في حياة الإنسان، حتى لاحق بالله عز وجل، حتى لاحق كلمه، لكن هذه الكلمة انتفع بها حذيفة رضي الله عنه، وكان يعني دائما تذكر الموقف: يغفر الله لكم. يعني دعا لهم بالمغفرة، يعني دعا لهم بالمغفرة، ما قال لهمش اتركوني طيب وخلاص، لا، دعا لهم بالمغفرة، يعني عالم أنهم لم يقصدوا، لم يقصدوا ذلك الأمر وصدقوا، ولكن ده يعني كنتيجة للمخالفة دي، أثر أو نتيجة من أثار المخالفة لما خالفت الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب التالي، باب قول الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، كتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.